يردد بعض طلبة العلم قولة أن الألباني رحمه الله تعالى متساهل في التصحيح، وبعضهم يعزو ذلك إليكم، فما رأيكم في ذلك؟ الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد نفع الله به وبكتبه وطاول وجاول المبتدع، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. مسألة التصحيح والتضعيف، لأن التصحيح والتحسين تكلمنا عليها في المبتدع، وقد سألني بعض الإخوة المصريين وأنا بمارس، فقلنا إن الآن لا بأس أن يأخذ بناء يصحح الشيخ أو يضعفه، لأن الشيخ عندنا ثقة. وأما أنت يا طالب العلم فننصحك أن ماذا بارك الله فيكم، أن تبحث لنفسك وأن تنظر ماذا قال البخاري في الحديث ومسلم والإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة والدارقطني. أنا أنصحك بذلك. نعم، إننا لو ضعفنا بدرا 100 حديث من الصحيحة نحن نعتبر هذا ذليلا، فقد انتبج على البخاري ومسلم وهما أرفع من الصحيحة وأرفع وأرفع وأرفع. انتقد الدارقطني عليهما نحو 200 حديث، وبعضهم يقول 210، بعضهم يقول 220، لكنها إلى أعداد قدر 200، وبعضها تكون من باب الإلزامات وليس من باب الانتقاد. أي أخرج الحديث مسلم، هل البخاري أن يخرجه؟ أخرج الحديث البخاري، فيلزم مسلما أن يخرجه. فإذا كان الصحيحان ينتقد عليهما قدر 200 حديث، لو انتقد على الصحيحة قدر 200 حديث هي قليل، وهي تعتبر أيضا رفعة لها. وما زال علماؤنا يرد بعضهم على بعض، لا يغيب صدرك من أن يرد عليه، لا ينبغي أن يضيق صدرك من أجل أن يرد عليه. فقد رد أبو حاتم وأبو زرعة وابن أبي حاتم على البخاري رجالا يرون أنه أخطأ فيهم في تاريخه، ورد الخطيب في كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، وأكثره يخص البخاري. فماذا؟ وكذلك أيضا الدارقطني رد عليهما كما سمعتم. فما زال العلماء يرد بعضهم على بعض، ولا يؤدي هذا إلى نفور، نعم نعم نعم، وهو أن الرجل إذا كثرت حسناته وحصلت له أخطاء فإنه ينبغي أن تغمر تلك الأخطاء في نعم بحر حسناته الكثيرة، والله المستعان. فلا ينبغي أن يشنع على الشيخ، ولا بأس أن ينتقد عليه فهو ليس بمعصوم، ولكن نحن نرى أن أهل السنة أوقاتهم أغلى من أن يضيعوها في الانتقاد على بعضهم بعضا، بل ينبغي أن يهتموا بالردود على المبتدعة وما سدد الفراغ في الردود على المبتدعة. نعم.